皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第45課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس الخامس والأربعين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. 今日も一緒に楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي お誕生日おめでとう عيد ميلاد سعيد. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا. اليوم عيد ميلادها وتحتفل بهذه المناسبة في مطعم مع ساكورا وابن عمها كنتا الذي حضر خصيصا من شيزوكا. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الخامس والأربعين والجملة الرئيسية هي أوتانجوبي أوميديتو عيد ميلاد سعيد. Happy birthday to you. Anna, お誕生日おめでとう。 これほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。何をもらったの？開けてもいいですか？ イライコムシャルハルヘワール。 アンナ、お誕生日おめでとう。 やアンナ、アイドミラーツアイド。 アンナ。 ホワモナダーリアンナ。 お誕生日。 هو عيد الميلاد. أصلاً عيد ميلاد الشخص هو تانجوبي. ولكن هنا أضيف إليه الحرف أو للاحترام. أوميديتو. هي كلمة التهنئة مبروك. أو تانجوبي أوميديتو. هي الجملة الرئيسية في هذا الدرس. أو تانجوبي أوميديتو. وإذا أردتم أن يكون الأسلوب أكثر تهذباً أضيف ございます بعد おめでとう. お誕生日 おめでとう ございます. وهل يمكن يا كريمة تهنئة شخص نجح في الامتحان باستخدام おめでとう ございます؟ وكيف يكون ذلك؟ لنفكر معا. النجاح في الامتحان هو 合格 おめでとう ございます. مبروك على النجاح في الامتحان. أحسنتي. وكنت يقدم هدية لأنا قائلا これほんの気持ちです。 هذه هدية بسيطة. これ يعني هذا. ほんの يعني مجرد. 気持ち يعني شعور. ほんの気持ち هو تعبير يستخدم عند تقديم هدية لشخص آخر بغرض التواضع. والجملة المثبتة في الكلام المهذب تنتهي باللفظ です。 وتقول أن متلقية الهدية من كنتا دومو أريغاتو غوزايماس. شكرا جزيلا. دومو أريغاتو غوزايماس هو أسلوب مهذب جدا من كلمة الشكر أريغاتو غوزايماس. وساكورا تسأل أن ناني أو مراتا نو؟ ماذا أعطيتي؟ ناني يعني ماذا؟ أو هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. مرات هي صيغة ت أي صيغة الماضي من الفعل مرايمس أي يعطى أو يتلقى. والجملة انتهت بالحرف نو وهو اختصار من نو ديسكا الذي يستخدم عند طلب الشرح أو التأكيد. ناني أو مرات نو وأنا تسأل كنتا أكيتي مو إي ديسكا هل يمكن أن أفتح؟ أكيتي هي صيغة ت من الفعل أكيمس أي يفتح. وقد علمنا في الدرس الرابع عشر أن إضافة مو إي ديسكا إلى صيغة ت من الفعل معناها طلب الإذن. ترى ماذا كانت الهدية؟ أريد أن أعرف. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الخامس والأربعين مرة أخرى. Happy birthday to you. Anna, お誕生日おめでとう。 これほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。何をもらったの？開けてもいいですか？ الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم ورد الفعل مورايماس، أي يعطى أو يتلقى، وقد ورد في الدرس 33 الفعل أجيماس، أي يعطي من وجهة نظر من يعطي، والفعل كوريماس، أي يعطي من وجهة نظر المتلقي. أريد أن أعرف الفرق بين الأفعال الثلاثة. سؤال وجيه، إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كوناغا كل من أجيماس و كريماس معناه يعطي، أما مورايماس فمعناه يعطى أو يتلقى. وأي الأفعال نستخدم هو أمر يعتمد على من هو الفاعل ومن هو المتلقي. أولا، إذا كان الشخص الذي يعطي هو الفاعل في الجملة فسنستخدم إما أجيماس أو كريماس. ما الفرق؟ عندما يكون متلقي الشيء هو المتكلم أو شخصا قريبا منه ينتمي إلى نفس الدائرة التي ينتمي إليها نستخدم كريماس. مثلا كنت يعطيني صورة، الصورة هي شاشين، أنا يعني واتاشي، والشخص الذي يعطى الشيء يضاف إليه الحرف المساعد ني. كنت يعطيني صورة يعني كنت واتاشيني شاشين وكريماس. أما إذا كان الشخص الذي يعطى الشيء شخصا من خارج الدائرة التي ينتمي إليها المتكلم فسنستخدم الفعل أجيماس. كنت يعطي أنا صورة يعني كنت وأنني شاشين وأجيماس. أما عندما يكون المتلقي هو الفاعل في الجملة فسنستخدم الفعل مورايماس، أي يعطى أو يتلقى، وهنا الشخص الذي يعطي يضاف إليه الحرف المساعد ني. عندما تعطى أو تتلقى أن صورة من كنت تكون أن، أي أن هي الفاعل وكنت هو الذي يعطي، وبالتالي يضاف إليه الحرف المساعد ني ويصبح كنتني. أن تتلقى صورة من كنت يعني أن وكنتني شاشين ومرايماس. وعندما تتلقون شيئا من شخص أكبر سنا أو أرفع مقاما أنصحكم بأن تستخدموا بدلا من مرايماس الفعل الأكثر تهذبا إتاداكيماس. لو تمكنتم من استخدام إتاداكيماس في محله الصحيح ستعطون انطباعا بأنكم فعلا تجيدون اليابانية. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. اليوم نتعرف على كلمات تعبر عن المواقف العاطفية المؤثرة. جين. هذه الكلمة تصف شعور الإنسان عندما يتأثر بشدة من موقف عاطفي ويكاد يبكي. جين. فعلا لفظ يوحي بارتجاف الجسم من شدة التأثر من موقف عاطفي. بورولي. أما هذا اللفظ فيصف شعور الإنسان عندما يتأثر قلبه تعاطفا مع شخص آخر في موقف إيجابي يجعله يذرف دموعا غصبا عنه. بورولي. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. أهداني كنت عقدا مصمما على شكل جبل فوجي، لقد تأثرت جدا جين. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 45، وكانت الجملة الرئيسية فيه عيد ميلاد سعيد. في الدرس القادم سنتابع الحوار الذي دار بين أنا وكنتا بعد حفل عيد الميلاد. وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.